بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل أحكام الأسرة من كتاب بلوغ المرام. كنا خدنا المرة الفاتت الخلع، كلمنا عن مشروعية الخلع، أن الخلع جائز عند الحاجة، وأن المرأة إذا أبغضت زوجها ورأت أنه يستحيل العشرة معه أو أن تؤدي حقوقه فلها أنها تطالب بالخلع، وهو جائز في هذه الحالة، ويلزم الزوج أن يجيبها، يعني يلزم أن يخلعها في هذه الحالة ويقبل المهر، يأخذ العوض ويطلقها تطليقا. والخلع على الراجح طلاق، والراجح إيه؟ طلاق، طلاق بائن، وعدته حيضة، ولا يجوز أن يأخذ الزيادة. أما الزيادة فلا، يعني يأخذ المهر فقط. سألتي كلمنا عليه المرة الفاتت، كلمنا عن بداية أحكام الطلاق. أولا، الطلاق حكمه مكروه، مكروه عند استقامة الحال، وبعض العلماء بيذهب إلى تحريمه، كما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال بتحريمه عند استقامة الحال، لكن الظاهر والله أعلم أنه مكروه لأدلة كثيرة احنا ذكرنا بعدها المرة اللي فاتت. فاكر حد يقول دليل كده على كراهة الطلاق؟ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. رحمك الله. قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنه نسب إلى الشيطان وإلى الشياطين والسحرة، كما في سورة البقرة: تعلمون منهما ما يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه. ربنا نسب التفريق إلى الشيطان وإلى السحرة، وده دليل على أنه غير محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا في صحيح مسلم أن الشيطان يبعث سراياه، خد بالك، فيأتيه الشيطان أو شيطان من الشياطين فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له: أنت أنت، ويقربه منه. محبوب الشيطان، لأن الطلاق يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها كسر للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كسرا، قال: وكسرها طلاقها. ده دليل على كراهة برضو للطلاق. ومما يدل على كراهة الطلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيوم امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. عندنا حديث المختلعات هن المنافقات، يعني إذا كانت بدون حاجة وبدون ضرورة. ذكر هو مجموعة من الأحاديث في أحكام الطلاق. الحديث الأول رقم 928، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، صححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. حديث ضعيف، مع أنه حديث مشهور وناس كثير بتقوله: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت، ولا يجوز أن ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام جازمين به، خدت بالك، بل احنا نقوله في الأثر، نقل ذلك، واحنا عندنا أدلة كثيرة تغني عن هذا الحديث. فهذا الحديث من أدلة كراهة الطلاق، ولكن هناك أدلة كثيرة تغني عنه. الطلاق يا إخواني من محاسن الشريعة. فين بقى من محاسن الشريعة؟ الشريعة رغبت في الزواج وحثت عليه وأمرت به، وربنا سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين مودة ورحمة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن قد يحدث نفرة بين الزوجين، استحالة العشر، طب يعملوا إيه بقى؟ لازم يكون في مخرج، يكون في سبيل لفك هذا الوثاق وهذا الارتباط. ونحن لو ألزمناهم بالنكاح مع البغض ومع الشقاق، يبقى ده في نوع من الضرر، ولا ضرر ولا ضرر، وبيؤدي إلى ضرر نفسي وضرر بدني. يعني الإنسان ممكن يجيله اكتئاب لما يمكث مع امرأة لا يحبها، وكذلك المرأة ممكن يحصل لها شيء لما تمكث مع زوج تبغضه لا تحبه. خدت بال حضرتك؟ فسبحان الله، تشريع من حكيم حميد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى رغب في الزواج وأمر به، ومع ذلك جعل هناك مخرج وسبيل لمن أراد أن يتحلل من اللي من هذا الميثاق وهذا الزواج. تبين حضرتك مخرج وسبيل، بس المخرج والسبيل ده منضبط بضوابط، منضبط بضوابط، وده مما استدل به العلماء على أن الطلاق مكروه، أن الشريعة ما أطلقتهوش كده. يعني أنت يجوز أن أنت تبيع وتشتري في أي وقت، صح؟ مع رجل أو مع امرأة، لكن هل يجوز أن تطلق في أي وقت؟ يجوز أن تبيع برخص وبثمن غال وعال، لكن الطلاق لا يجوز أن تجمعه بلفظ واحد. وده هيأتي معنا إن شاء الله في طلاق السنة وطلاق البدع. الشريعة منعت من طلاق الحائض، خدت بالك؟ يبقى بتضيق على الرجل، بتمنع الرجل من الطلاق، وأمرت بالإشهاد على الطلاق. ولا يجوز للرجل أن يطلق أكثر من طلقة واحدة، طلقة رجعية، خدت بالك؟ حتى يكون هناك وقت للاستعتاب والرجوع، وأنه يراجع نفسه. تأخذ بالك أحمد؟ أشوف الشريعة وضع الضابط. لذلك من طلق للسنة ملتزما بالشرع لا يندم أبدا. مين اللي بيندم؟ أولئك المغفلون، نقعد بقى الجهلة بقى، لا أنت طالب بالمية، طالب بالألف والثلاثة، خدت بالك؟ شافع وملك وابو حنيفة والكلام اللي تسمعه ده، خدت بالك؟ هو ده اللي يندم. لكن الذي يطلق للسنة ويلتزم بأداب الشريعة لا يندم أبدا. فإذا لو رأى إنسان في الطلاق مفسدة، فالمفسدة من المطلق ليس من حكم الطلاق. انتبه للحتة دي، لو أن في الطلاق مفسدة يبقى الطلاق المفسدة دي تأتي منين؟ من المطلق الذي لم يلتزم بأداب الشريعة، خلت بالك؟ أما الذي التزم بأداب الشريعة لا يندم أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل أحيانا إن أنت تجد المطلقة تثني على مطلقها لالتزامه أداب الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لما يطلقها ويعطيها المهر كاملا ويعطيها نفقة متعة كبيرة ويرضي نفسها ويجبر خاطرها، خدت بال حضرتك؟ بمال وبكلام حسن، تبص لها تفارقه يعني أقل شيء لا يوجد بغضاء. ونقل عن الحسن أنه طلق امرأة ومتعها ب10,000 أو ب100,000، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. متاع قليل من حبيب، يعني مهما بذل فهو قليل، لأنه هو غالي في نفسه، هو غالي في نفسه. فالطلاق يا إخواني الراجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه عند استقامة الحال. والطلاق يعني الشريعة أباحته لما فيه من مصلحة. وأنت تأخذ قاعدة مهمة، إن إذا تعارضت المصالح والمفاسد، يعني الشريعة إذا غلبت المفاسد في الشيء تحرمه، وإذا غلبت المصالح تبيحه أو تأمر به. أنت واخد بالك؟ طيب نأخذ بقى الحديث الذي يليه، حديث عبد الله بن عمر، وده حديث مهم جدا في الباب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري وحسب التطليق، خد بالك هو بيسوق كل الروايات ليه؟ عشان في فوائد. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. خذ بالك واحدة واحدة. ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض. عمر بن الخطاب عاب عليه ذلك، خذ بالك، قال لا يحسن أن يطلق امرأته، خذ بالك، لأن الطلاق في الحيض لا يجوز، وده ظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ولا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا من أمر منكر، خدت بالك. فهنا قال مره فليراجعه ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق قبل أن يمس. طلق قبل أن يمس. من هنا العلماء ذكروا أن الطلاق ينقسم إلى طلاق بدعي وطلاق سني. طلاق السني اللي هو موافق للشريعة، طلاق البدعي الغير موافق للشريعة. طلاق البدعي كطلاق الحائض وطلاق المرأة في طهر مسها فيه، طهر مسها فيه، أو جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد. دول كم واحد؟ ثلاثة. ده اسمه طلاق بدعي. إذن الطلاق السني أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه، وأن يطلقها طلقة واحدة، جميل، وأن يشهد على ذلك. لو استوفى ذلك يبقى ده طلاق إيه؟ موافق للشريعة، ليس فيه إثم ولا فيه أي كراهة. خدت بالك؟ شوف الشريعة بتضيق باب الطلاق أهو، بتمنع طلاق المرأة أثناء الحائض، أثناء الحيض. إيه الحكمة أو إيه العلة؟ ذكر العلماء قالوا هذا من باب تضييق الطلاق، وبعضهم بيقول إن في هذا الوقت بيقل، ولا شك يعني بيقل رغبة الرجل في المرأة، ممكن يحصل زهد فيها، خدت بالك، فيش بينه وبينه علاقة، ها، بينه وبينها، فربما يوسوس له الشيطان، يزين له الشيطان هو إيه، يفارقها ويطلقها في هذا الوقت. قالوا أيضا من العلة إن ربما هذا يطيل عليها العدة، يطيل عليها العدة، لأن هذه الحيضة لن تحتسب من لن تحتسب من العدة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن، يعني لاستقبال العدة، خدت بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعه، لأن هذا الطلاق طلاق غير موافق للسنة، غير موافق للشريعة. ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. خد بالك، يبقى إذا طلقها وهي حائض عليه أن يراجعه. الأمر ده وجوبا ولا استحبابا؟ في خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على استحباب، على الاستحباب، قالوا الأمر ده للاستحباب، لأنه سيمسكها ليطلقها في ليه؟ طلاقا موافقا للسنة. طيب خد بالك، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. يعني لا يجوز له إن طلقها وهي حائض ثم ردها أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض، لأن يعني الطهر له حكم الحيض، هو طلقها في الحيض فحيردها، حينتظر حتى إيه؟ تطهر، مش أول ما تطهر يروح مطلقها، ينتظر حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر، جميل، فيطلقها في هذه الإيه؟ في هذا الطهر اللي هو الثاني. لا يجوز أن يطلقها في الطهر الأول الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه. تفهم الحتة دي؟ ها؟ طيب خد بالك، لأن عندنا طهر وحيض الاثنين مرتبطين ببعض، وطلقها في الحيض، فلو قلنا له ردها لحد ما تطهر وطلق ما عملناش حاجة. هنا أنت تستشف من الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد منه أن يمسكها فترة طويلة لعله يراجع نفسه حتى تطهر، يبقى هتمكث معه طهر ايه؟ كامل، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. يطلق قبل أن يمس، قبل أن يمس، يعني قبل أن يقربها. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. الرواية الثانية ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، في زيادة، وده يدل على مشروعية طلاق الحامل، وأن طلاق الحامل موافق للسنة، طلاق الحامل موافق للسنة ليس فيه حرج. في رواية أخرى للبخاري وحسب التطليق، خد بالك من الكلام، بص كده في الكتاب، حسب التطليق، لم يقل حسبها النبي صلى الله عليه وسلم تطليق في هذه الرواية. حسب التطليق ده كلام مين؟ كلام ابن عمر رضي الله عنه. طيب هل طلاق الحائض يقع أم لا؟ انتبه معي، طلاق الحائض يقع أم لا؟ جمهور العلماء الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم من التابعين، من الصحابة والتابعين وتابعيهم والفقهاء المجتهدين، على أن طلاق الحائض يقع ولا شك. ذهب ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام وابن القيم إلى أن طلاق الحائض لا يقع، ونقل ذلك عن بعض السلف، عن طاووس ونفر قليل، حتى أن بعض العلماء بيعد هذا الخلاف خلاف شاذ وخلاف لأهل البدع، أن طلاق الحائض لا يقع. أنا أقوله دي قول مبتدع، قول مبتدع، ونحن عندنا الدليل صريح، حسبت تطليق، ده كلام ابن عمر. ومن المستبعد أن ابن عمر لا يفقه هذه المسألة أو لا يعرفها بعد أن استفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، حسب التطليق حيكون من الحاسب لها؟ الذي يأمر بالشرع ويبلغ الدين، النبي صلى الله عليه وسلم، هل متصور غير ذلك؟ مش متصور. وابن القيم كيف غفل عن هذه اللفظة؟ تأول رحمه الله، هل حسب التطليق هذا ليس صريحا في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة على العين والرأس يقدرش نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول حسب التطليق لعل ذلك من فهم ابن عمر اجتهادا منه، القول ده بعيد. هو طبعا مما يقوي تأويل ابن القيم الرواية الأخرانية دي، فردها علي ولم يرها شيئا، لم يرها ايه؟ شيئا. ايه لم يرها شيئا دي؟ ابن القيم قول يعني لم يرها شيئا يعني ملزما، يعني طلاقا غير صحيح، طلاقا غير صحيح، قلنا طلاق غير صحيح عشان لم يرها ايه؟ شيئا. بعض الفقهاء والإمام الشافعي رحمه الله بيقول لم يرها شيئا يعني موافقا للسنة، أو لم يرها شيئا يعني الحيضة، هذه لا تعد في الايه؟ في العدة. لكن اللفظة الصريحة حسب التطليق دي قوية. الشيخ الألباني رحمه الله ساق الروايات ونقل رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي واحدة، هي واحدة، دي صريحة جدا بقى، فإن الذي حسب الطلق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حسب التطليق دي محتمل، مع أن في احتمال قوي واحتمال ايه؟ ضعيف. الاحتمال القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها، الاحتمال الضعيف أن ابن عمر فهم ذلك من ايه؟ دون الرجوع للنبي عليه الصلاة والسلام، الاحتمال ضعيف. انت فاهم الموضوع يا أمير؟ يبقى هنا حضرتك طلاق حال الحيض يقع لا شك في ذلك عشان حسبت ايه؟ تطليقا. وهنا حضرتك اللفظة الصريحة أو الأصرح في الدلالة أو الأقوى في الدلالة لا ينبغي أن تهمل، لم يرها شيئا دي ليست صريحة في الدلالة، حسب التطليق دي أقوى منها في الايه؟ في الدلالة، أنها حسب التطليق، وكون الحاسب لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر قوي، لأن الأمر رفع إليه عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخرانية اللي هي في صحيح مسلم قد عصيت ربك، فيها تصريح بأن هذه معصية، ده كلام ابن عمر بيفتي رجل آخر، فقد عصيت ربك. تعرف ابن حزم رحمه الله لا يرى طلاق البدعة شيئا، أي طلاق في البدعة لا يوقعه، طلاق الثلاث يقول ده طلاق لا يقع، طلاق في الحيض لا يقع، خدت بالك، طلاق بالكنايات عنده لا يقع. مذهب ابن حزم هنا يعني يخالف فيه جماهير أهل الايه؟ أهل العلم. فالراجح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أن طلاق الحائض يقع وأنها تحسب تطليق. احنا بننبه هنا على مسألة خطيرة، أن هناك بعض المفتين ممن يتلاعب بالدين، أحيانا يفتي الناس بوقوع الطلاق وأحيانا يفتيهم بعدم وقوعه في نفس المجلس. والله يعني يدخل عليه رجل يقول له أنا طلقت امرأتي وهي حائض. يقول له طلقة الكام؟ يقول له أول طلقة. يقول له بس وقعت، ده جمهور العلماء، جمهور العلماء. بعدين يجي له واحد تاني يقول له أنا طلقت امرأتي وهي حائض. يقول له طلقة كام؟ يقول له التالتة. والله يا عم شيخ كانت، يقول له بس عمل لك إنها يطلع الراجل، حبها والله ما أقدرش أسيبها. لا ما يقعش، هو المفتي. ده تلاعب بالدين، وهذا ليس من تغير الاجتهاد. يعني مش هو مثلا رجل مجتهد عالم، ها اجتهد مثلا في المسألة في الأولانية رأى أنها تقع، في الثانية رأى أنها لا تقع. أبدا، ليس مجتهدا وليس من أهل العلم. هو بينقل إيه؟ ينتقي من المذاهب ما يشتهيه المستفتي، ما رقل المستفتي. أنت عايزها حلال ولا حرام، عايزها تقع ولا لا تقع، إيه اللي أنسب ليك؟ ودي مصيبة، خد بالك. ومثل هؤلاء لا يجوز أن يستفتوا ولا يجوز أن يفتوا في دين الله، لأن الدين ما ينفعش، ما في تناقض وفي تلاعب. هو المفتي، العلماء اختلفوا، أي نعم هناك من يوقع الطلاق وهناك من لا يوقع الطلاق. هذا يعتقد أنه واقع ديانة لله، هو شايف أن ده أمر ديانة لله، أن ده طلاق واقع وأن هذه المرأة لا تحل له، وهذا يعتقد ديانة لله أنه لا يقع. هذا له اجتهاده، هذا له اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا كان مجتهد وحصل أدوات الاجتهاد ما في حرج. أما أنه يفتي في المجلس الواحد وفي الساعة الواحدة مرتها كذا ومرتها كذا، ده تلاعب بالدين، ده أمر خطير. فلا يجوز أن يستفتى، يعني خاصة في هذه الأمور أمثال هؤلاء. نعم، طلاق الحائض يقع مع الإثم طبعا، قلنا أنه معصية. في خلاف مره للوجوب أم للاستحباب، والأقرب الاستحباب. الحديث الثاني أنه الحديث الذي يليه والثالث في الباب. الساعة كام الأول؟ طيب خذ بالك من المسألة. حديث ابن عباس، حديث مهم أوي، رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. خد بالك من الكلام، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. دي بقى المسألة الخطيرة، اللي هو الطلاق الثلاث يقع ثلاث ولا يقع واحد. وذكر حديثين في نفس المسألة، خذهم بالمرة وبعدين نتكلم عن المسألة. أن محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي وروايته موثقون، وقال ابن كثير إسناده جيد وضعفه الألباني، لكن صححه بعض العلماء. ده دليل على تحريم جمع الثلاثة في لفظ واحد. خدت بالك، طلق امرأه ثلاثة تطليقات جميعا، جمعهم يعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك. فقال إني طلقتها ثلاثا، إني طلقتها ثلاثا. قال قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها فقال له صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيهما قال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركان تطلق امرأته سهيمة البتة، هنا ليه البتة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فأخبر بقى مش فأخذ بخطأ مطبعي. عندك إيه يا أستاذ أحمد؟ فأخبر لا قبلها فأخبر أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر أن فقال عندك إيه أمير؟ فقال لا الرواية الأخرانية دي عندي مكتوب فأخذ هزار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليها النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك هنا الأحاديث الثلاثة دول في مسألة وقوع الثلاث تقع ثلاث أم تقع إيه واحد. أنت لازم تتصور المسألة أولا لأن المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى أن يقول لها أنت طالق ثلاثا باللفظ كده أنت طالق إيه ثلاثا. الصورة الثانية أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. دي صورة ودي إيه ودي صورة. في صورة ثالثة يقول لها أنت طالق بالثلاثة. إيه بالثلاثة دي؟ دي غير ثلاثة بقى دي. بالثلاثة دي ممكن يعني بالثلاثة مذاهب. كان مشهور عند بعض الناس في بعض الأزمنة إن المذاهب ثلاثة مالكي وشافعي وأبو حنيفة. مذهب الحنبلي مش مشهور عنده. يقول لها أنت طالق بالإيه؟ بالثلاثة يعني بالثلاث مذاهب. يعني لو في مذهب لا يقع فيه الطلاق يبقى المذهب الايه الثاني خلاص الراجل طهق منها فبيطلقها بثلاث مذاهب عشان ما تروح تستفتي شافعي مالكي خلاص خلص الموضوع ها ما تلفش وتدور. فهنا في ايه صور اهي في صور انت طالق ثلاثا. ابن القيم العلامه احمد شاكر رحمه الله عمل بحث طويل في المساله دي مرجحا فيه ان انت طالق ثلاثا لا شك انها واحد. ليه؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الطلاق مرتان ثم ذكر فإن طلقها فلا تحل له. يمين طلقها يعني ليه الثالث. قال إذا قال أنت طالق ثلاثا هو في الواقع لغة لم يطلق إلا واحد. تعالى كده اديني بس بماك شو هنا لو أنت قلت الواحد كبر ثلاثا وثلاثين فقال الله أكبر ثلاثا وثلاثين يبقى هو كبر ثلاثا وثلاثين امتثل الأمر لم يمتثل ده كبر ايه مرة واحدة ولفظ ثلاثا وثلاثين ده ايه ملغ. خدت بالك سبح ثلاثا وثلاثين قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. انت عايز تعمل السنة تقول استغفر الله ثلاثا وتروح قايم هو ده السنة؟ تقول أستغفر الله تكرر ليه؟ اللفظ. إذن من قال أنت طالق ثلاثا هذه لم تقع إلا إيه؟ واحدة. وده كلام قوي ووجيه كلام قوي ووجيه جدا من حيث ليه؟ حيث اللغة لأن الطلاق ده مرة بعد مرة أن الطلاق ده إن فك العقد. فقال لا إذا قال أنت طالق ثلاثا يبقى كلمة ثلاثا دي لغو كلمة ثلاثا لغو. كلام ده كلام قوي صراحة كلام متين. طيب في بقى أنت طالق أنت طالق أنت طالق كررها ثلاث مرات. في الواقع أن ده ممكن يكون له حالتين أنت طالق أنت طالق أنت طالق إنما يكرر اللفظ للتأكيد ليه؟ للتأكيد وليس للتأسيس. يعني تخصموا مع بعض تشجروا قال لها أنت طالق لسه برضو قاعدة في البيت قال لها أنت طالق يعني مش تمشي يعني انت لسه قاعده انت طالق ها انما يريد الايه التاكيد يعني انا طلقتك هو يريد ذلك. طيب وممكن يريد التاسيس يريد الايه التاسيس يعني هو طلقها وبعدين بعض حصلت مشاجره ثانيه قالت له انت ما انتش راجل قال لها طب انت طالق يعني كمان ايه مر. يبقى المرجع في ذلك الايه نيه المطلق نيه المطلق هل هو يؤكد الطلقة الأولى أم يريد أن ينشئ طلقة إيه ثانية. أنا أقول لك خلاصة الموضوع يبقى دي محتملة للتأكيد ومحتملة للتأسيس. فإن كان يقصد طلقة ثانية ها يبقى وقعت إيه ثانية وإحنا هنستأنس بالرواية اللي موجودة هنا اللي هو ما أردت إلا إيه واحدة، ما أردت إلا واحدة، هذا الظاهر. أنت طلق بقى بالثلاثة دي، هي طلقة إيه؟ واحدة النوى بها اللي احنا قصدينه ده، يعني بالثلاث مذاهب. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده كلام ما فيهوش إشكال خالص. نعم يا حبيبي، كان للتأكيد تبقى طلقة واحد. لا ما فيش، خد بالك خد بالك، في طلاق صريح وفي طلاق كناية. طلاق الصريح لا يقبل فيه دعوى التهديد ولا دعوى المزاح ولا دعوى عدم القصد، خد بالك، قضاء بل وديانة، إلا إذا كان في حاجات فين هقول لك عليه. الطلاق الصريح اللي هو أنت طالق، ده اسمه طلاق إيه؟ صريح. في طلاق حضرتك اسمه كناية، ده بنسأل فيه عن نية الزوج، نية المطلق، ماذا تريد بهذه الكلمة. الطلاق الصريح ده صريح، لا نحتاج فيه أن نسأل. انت واخد بالك؟ قال لها أنت طالق، ده صريح. وفيش واحد يقول لك ما كانش نيتي طلعها، ده أنا كنت زعلان بس، ده أنا كنت بخوفها. تخوفها تقول لها لو عملت كذا هطلقك، ده اسمه هطلقك، أنا هطلقك، خد بالك. لكن أنت طالق ده لفظ منجز، ده مش تهديد، وده تهديد. لما أقول لواحد هقتلك ده تهديد صح، لكن القتل الفعلي ده مش ايه، مش تهديد، ده فعل. هنا هو ايه؟ طلاق. يبقى الطلاق الصريح لا يسأل فيه عن الايه؟ عن نية الزوج ولا قصده، ها؟ وانا مسألة التهديد وغير التهديد دي غير ملتفت. اما الطلاق الكناية ده اللي هو الحقي باهلك، اعتدي، مع ان في بعض الالفاظ بتبقى قوية، ها؟ لست لي بامرأة، اغربي عن وجهي، لا اريد ان اراك، واخد بالك، الحقي ببيت ابيك كده، ده كل دي الفاظ ايه؟ كناية. قلت تعالى ابني انت نيتك ايه يا حبيبي، هل كان نيتك طلاق ام لا؟ دي بقى نبحث فيها. ايضا الطلاق المنجز الصريح لا يسأل فيه عن النية، لو انت طالق برضو. طلاق المعلق، المعلق ان فعلتي فانت طالق، ان فعلتي فانت طالق. جمهور العلماء على انه يقع طلاق ان فعلت. فريق من اهل العلم يقول يسأل فيه عن النية، لان هذا يحتمل لليمين، يحتمل اليمين، ودي جاية ان شاء الله مسألة. واخد بال حضرتك؟ خلينا بس في موضوعنا هنا، احنا في الطلاق الايه؟ الثلاث. الحديث الاولاني ده حديث خطير، حديث ابن عباس، ان كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وعلى عهد ابي بكر سنتين من خلافة ايه؟ عمر. التواخد جمهور العلماء على ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد يقع ثلاثا، بدون التفاصيل اللي احنا ذكرناها دي. بيقولوا ده كل ان عمر رضي الله عنه امضاه على الناس ووافقه عليه الصحابة وعليه التابعين وعليه فقهاء الامصار، المسألة تكاد تكون محل اجماع. واكيد عند عمر نص، اكيد عند عمر ايه؟ نص. وربما القول ابن عباس ده يكون منسوخ، وبعض العلماء طعن في الحديث وطعن في الرواية. تأمل بس. وبعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم يقول أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، لا يقع إلا واحدة. ويقولون أن الحديث ظاهر في أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك باجتهاده تعزيرا لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. وانت تأمل في الحديث هتلاقي الفقه ده جميل. المسألة دي تعرف ابن القيم رحمه الله حبس من أجلها، شيخ الإسلام ابن تيمية، وأركبوه على حمار وطافوا به في البلاد وفي الطرقات لأجل أنه كان يفتي بهذه المسألة، في حين أن دلوقتي أغلب المفتين بيفتي بأن الثلاث واحدة، حتى أصحاب المذاهب يعني بيفتون بأن الثلاث واحدة، قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وحتى أن القانون المصري بيأخذ بذلك، مع أنه أصلا مخالف للمذاهب الأربعة. فالمسألة دي مسألة صعبة. فهنا بص الحديث ان طلق عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم. كلام عمر ده رضي الله عنه، هل هو عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده نص؟ ابدا ما عندهش نص. واضح ان المسألة اجتهادية منه رضي الله عنه. وهنا بقى ده هيقودنا المسألة تانية نشير إليها، إن هو هل للقاضي أو هل للحاكم الشرعي أن يقيد الحلال أو يمنع الناس من بعض المباحات إذا تجاوزوا الحدود؟ خدت بالك؟ فعمر رضي الله عنه رأى من باب التعزير على أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد يلزم بالإيه؟ بالثلاث، تعزيرا له، تعزيرا له، حتى يتأدب الناس ولا يتسرعوا في الإيه؟ في أمر الطلاق. وذلك كان إذا رفع إلى عمر رضي الله عنه رجل طلق امرأته ثلاثا أوجعه ضربا. احنا في حاجة والله للعصا دي، واحد يجي طلق ثلاثة تعال تديله بقى بالعصاية عشان يتأدب. خدت بالك؟ والطلاق ده لعبة؟ مش لعب، ده أمر خطير. وبعد كده هو يوقع نفسه في حرج ويوقع المفتي في حرج. خدت بال حضرتك؟ فواضح ان ده كان اجتهاد من عمر رضي الله عنه. طب هل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينسخ حكم الشرع او حكم الشريعة؟ ها؟ في نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد في؟ مفيش نسخ، لان الوحي ايه؟ انقطع. يبقى ده اجتهاد من عمر رضي الله عنه وخالفه فيه غيره. لذلك نقل عن ابن عباس انه كان يفتي بان الثلاث ايه؟ واحد. وهناك من جمع كابن القيم رحمه الله وغيره أقوال أو العلماء الذين كانوا يفتون بذلك عبر العصور، قالوا ما زال في العصور وعبر الأزمان من يفتي أن الثلاث إيه؟ واحد. خدت بال حضرتك؟ لأن ده صريح أن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي يطلق ثلاث واحد. وبعض العلماء بيقول أصلا الناس كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سليم الصدور صادقي الألسن، يعني كان الرجل إذا طلق ثلاثا ها انت ماذا تريد؟ يريد واحد. خدت بالك؟ لكن بعد كده لما انتشر الاسلام ودخل في الاسلام العرب والعجم، فربما ايه مساله الصدق خفت والورع قلت. انت طلقت ثلاثه، تريد ثلاثه ولا لا؟ لا لا لا انا اريد الا واحد. فعمر رضي الله عنه سد للباب، خلاص اللي طلق ثلاثه يلزمه بالايه؟ بما قال، يلزمه بما قال، لان احنا لا نامن ان هو يكون يريد ايه ثلاثا اثناء الطلاق ولما يروح للمفتي ها يكذب. خدت بال حضرتك؟ يكذب. المهم يا اخواني، قول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فان الثلاث واحده، والاخذ بظاهر الحديث ده كلام قوي ومتجه، لان ده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعده عليه الصلاه والسلام. وحيستدل ايضا بحديث ابي ركانه انه طلق امراته في مجلس واحد ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انها واحد، إنها واحد. وده أقرب أقوال العلماء، إلا لو كان هو ينوي الثلاث، يعني لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق وينوي إيه؟ الثلاث، في الحالة دي تقع إيه؟ ثلاثا. أما إذا لم ينوي الثلاث فتقع واحد. ده أقرب الأقوال في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، لنا استكمال إن شاء الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا الحمد.